بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس السابع من العاصمية. قال رحمه الله ابن عاصم: والمهر والصدق ما قد أصدقا، وفي الكتاب ابن مجاز أطلقا. والمهر والصدق ما قد أصدقا، وفي المجاز وفي الكتاب بالمجاز أطلقا. هنا أراد أن يتكلم عن أن المهر والصداقة هما ما قد أصدق عليه. وعندما يذكر المهر والصداق عند الناس، هو المهر والصداق اسمان لشيء واحد، وهو ما يدفعه الزوج للزوجة. هذا يسمى عندنا نحن الصداق أو المهر، اسمان لشيء واحد، وهو ما يدفعه الزوج للزوجة عند الدخول بها. والصداق إذا ذكر عند الفقهاء وحده، والصداق عند الفقهاء إذا ذكر هو الذي أشار إليه بقوله: وفي الكتاب بالمجاز أطلق. أطلق الصداق وحده إذا ذكر عند الفقهاء يعني في الكتاب بالمجاز. معناه أن الصداق وحده عند الفقهاء إذا أطلق يراد به الكتاب، الشيء الذي يكتبه العدول نقول هنا أو القاضي. والصداق وحده عند الفقهاء إذا أطلق يراد به الكتاب الذي تقع فيه شهادة النكاح مجازا. معنى هذا البيت أن المهر والصداق هما شيئان واحدان، هما يدفع الزوج للزوجة. وإذا أطلق الصداق وحده يراد به الكتاب الذي تقع فيه شهادة النكاح مجازا، وهو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني هذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله تعالى بين الزوج والزوجة. فقال: والمهر والصداق ما قد أصدقا. فالمهر والصداق هو ما يعطيه الزوج للزوجة، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي قوله تعالى: وإذا آتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا هو الصداق والمهر. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهذا الصداق ذكر في القرآن وذكر في السنة النبوية، بل ذكر في القرآن حتى أن الرجل إذا تزوج بالمرأة ولم يدخل بها يعطيها نصف الصداق. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي الصداق، فنصف ما فرضتم، أي تعطاها نصف الصداق إذا لم يدخل بها. وإذا أرخى الستار يعطى الصداق كله. معنى هذا قول الناظم: والمهر والصدق ما قد أصدقا، وفي الكتاب بالمجاز أطلق. أطلق الصداق وحده عند الفقهاء في الكتاب الذي تقع فيه شهادة النكاح، والمهر والصداق اسمان لشيء واحد، وهو ما يدفعه الزوج لزوجته. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. فتح الله البصائر ونور السرائر، ورحم الله الوالدين والأشياخ والمحبسين والناشرين والسامعين، والحمد لله رب العالمين.